اللي في السويس أبنائها الحقيقة تعرضوا للهجرة غير الشرعية وماتوا في الهجرة غير الشرعية، رغم إن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات عشان خاطر تجرم اللي بيتبعوا هذا الأسلوب في الهجرة وفي العمل. منها مثلا إن كان في مجلس الشعب عمل قانون بتجريم الهجرة غير الشرعية، واللي بيتم القبض عليه بيتحاكم محاكمة عسكرية مش بس محاكمة عادية. أعتقد الدولة المصرية بتاخد إجراءات كتيرة ومهمة تجاه الوقوف الهجرة غير الشرعية، ومعرفش إذا كان في حاجات جديدة هتحصل ولا لأ، لكن أعتقد إن هي بقت بنسبة كبيرة جدا قليلة في الخمس ست سنين اللي فاتوا عن قبل كده. يارا، الشباب دايما عايز أحسن، عايز أفضل. أنا شايف الشعوب اللي عايشين برا، الشباب اللي في سني متوفر أكبر متطلباتي بالنسبة لهم ده هناك، يعني ده شيء متوفر، شيء عادي بالنسبة لهم. يعني مثلا أنا محتاجة شقة، محتاجة مبلغ أقدر أتجوز بيه، محتاج مش عارفة إيه، ده هنا بالنسبة لي لا، أنا صعب جدا أوصل له، هناك لا، ده متوفر لهم من أول ما بيتولدوا. فأنا عايز زيهم، أنا عايش، عايز أعيش زيهم بني آدم، فبيلجأوا للهجرة غير الشرعية. يعني هو واقع الهجرة غير الشرعية دلوقتي موجود أكتر في القرى، وبالإضافة لكلام أستاذة دينا، هو مش بس بقى إن الأهالي يعني تبعت أولادهم، دلوقتي عندهم طريقة مختلفة عشان يقننوا الموقف، فبقوا بيودوا أولادهم لبلاد زي روسيا مثلا يتجوزوا فيها بمبالغ مالية، وبتبقى الأنسة المضمزيل يعني من روسيا موافقة على كده وبتاخد مبلغ، وده بيمنعها من أنها تتجوز تاني طول عمرها، بس هي ما عندهاش مشكلة مقابل إن هو كده أخد الجنسية هناك ويقدر يقعد، أو أخد إقامة ويقدر يقعد. فالموقف ده موجود أكتر في الكرة، هو أصبح غير منتشر في المدينة، لأن أغلبنا خلاص قدر يعرف فرص العمل فين، وعندنا مشاريع بتتبني تاني، وفي دلوقتي مجال الفريلانسنج، فكلنا قادرين نحصل على الدخل المادي بطرق كتيرة كلها شرعية. ولكن القرى لسه عندهم الإمكانيات محدودة، لسه عندهم الوسائل قليلة في الحصول على الماديات أو الدخل اللي يأهلهم للزواج فعلا، والحصول على شقق، وإن هم يعيشوا حياتهم بالشكل الطبيعي. فده بيخلي أهاليهم طول الوقت بيزرعوا في دماغهم فكرة الهجرة، روح إيطاليا هتجيب فلوس، روح الكويت، حتى الكويت دلوقتي بقت هجرة ما بقتش سفر قانوني، هتجيب الفلوس بشكل أسرع. وللأسف ده ملوش حل إلا لو إحنا قدرنا بقى نخاطب عقول الفئات دي، نوصل لهم، ندخل جواهم، نبعت لهم مناديب من المحافظات اللي عندها مقاومة للوباء ده، لأن أنا بشوف الهجرة غير الشرعية وباء، نبدأ نسهل لهم فرص عمل، حتى لو عايزين يسافروا أوفر لهم عقود لبره، بدل ما العقد بيدفع فيه مبالغ مالية هائلة وبيعملوا حاجات غلط عشان يوصلوا له، أنا أوفر لهم، يبقى عندي مكاتب للعمالة في الخارج رسمية مش خاصة، وساعدهم على ده. محمد، خلينا أكمل على كلام زمايلي. احنا زي ما كنا بنقول، الهجرة غير الشرعية هي مش حاجة جديدة، هي حاجة قديمة. كمان الهجرة غير الشرعية مربوطة بشكل كبير جدا بمشكلة ليها علاقة بالإتجار بالبشر، لأن أغلب الناس اللي بتبقى بتسافر بشكل غير شرعي هما بيتعاملوا مع شخص هو أصلا هو بيبقى بيعمل حاجة غلط، فبيبقى بيتاجر بالناس بشكل كبير جدا. ممكن نقول إن احنا الموضوع ده في مصر، خلينا نتكلم في مصر أو في بعض الدول كمان، بدأ يقل شوية عن السنين اللي فاتت، وده بسبب إن الوضع الاقتصادي في الدول اللي هم كانوا بيسافروا ليها زمان زي إيطاليا مثلا، وهي أكتر الدول المشهورة بالجزئية دي، الوضع الاقتصادي داخل الدول دي نفسه قل، بقت عندهم مشاكل، اتغير. فبقى الشباب بيلجأوا لطرق تانية مختلفة. أنا إيه اللي خليني أسافر إيطاليا واتغرب وتحصل لي مشاكل ومش بعمل بالفلوس؟ فبدأوا يلجأوا للجزء التاني، إن أنا أسافر الدول العربية اللي موجودة في النطاق بتاعنا. طبعا المشكلة دي موجودة أكتر مش في القاهرة، موجودة في المحافظات أو في القرى على الأطراف. خلينا نقول إن إحنا خلال السنين اللي فاتت في فلوس كتيرة جدا دخلت مصر عن طريق الاتحاد الأوروبي عشان يقدر يشتغل على الجزئية دي جوه مصر، لأن مصر كانت من أكتر الدول اللي بيتم عن طريقها الهجرة غير الشرعية، وده لموقع مصر اللي موجود فيه. حتى اللاجئين اللي دخلوا مصر كانوا بيخشوا عن طريق هجرة غير شرعية، عن طريق السودان بنتكلم بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من السوريين اللي دخلوا مصر دخلوا بطريقة غير شرعية عن طريق أسوان، لأن طبعا الاتفاقيات أو السياسات اللي بتمضى عليها الدول إن الشخص طالما وصل لحدودي فنقدر لازم أستقبله جوه دولتي. لكن خلال السنين اللي فاتت كانت في مشروعات كتيرة جدا عن طريق المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني قدرت إن هي تشتغل على الجزئية دي، وبتشتغل على الجزئية دي بأكتر من طريقة. الجزء الأول إن أنا بشتغل على توعية الشباب دولت نفسهم، ومش الشاب، لأن المشكلة هنا ما تبقاش عند الشاب نفسه، المشكلة ممكن تبقى عند الأسرة بشكل عام، او المشكله عند القريه اللي هو عايش فيها بشكل عام، ان ده بقى ثقافه او حاجه احنا متابعينها جوه الدوله دي، او جوه قصدي القريه اللي احنا عايشين فيها. في برامج تانية بدات تشتغل على ان انا ازاي اوظف الشباب دولت او افتح لهم مشروعات، لان احنا كتير بنبص للموضوعات ان انا هفتح للشاب ده او هشغله، بس ممكن تكون هو لا مؤهلاته ولا ثقافته بتعمل ده. لكن لو انا جبت له مثلا تروسيكل فهو كده ده بقى مشروع، فالمشروع ده تكلفته مش كبيره جدا، بس قدرت تخليه يفضل قاعد جوه بلده، قدرت تخليه ان هو يشتغل. الحاجه الثالثه بقى وهي تلامس مع مشروع حياه كريمه، ممكن في جزء من حياه كريمه ممكن يكون بيشتغل على الجزئيه دي، ان هو بيوفر حياه ادميه اصلا للبني ادمين، ان هو قادر ان هو في جوه قريته زي الناس اللي كنا بنشوفها في زي الدويقه، زي الاماكن اللي هي تعرضت لمشاكل كبيره جدا في السكن نفسه، بدا ان هم ينقلوهم لاماكن تانية ادميه الناس دي تقدر تعيش فيها. قدر ان هو يوفر له مركز شباب يروح يلعب كوره فيه، قدر ان هو يوفر له حاجات توعويه قدر ان هو يعملها. الجزء اللي حضراتكم كنا برضو بنتكلم فيه الجزء الخاص بالشباب وايه البرامج اللي بتقدم ليهم، لان اكبر فئه وهي الفئه بنسبه خلينا نقول 90% اللي بتقدم على الحاجه دي هم فئه الشباب. فانا ازاي اقدر اوفر لهم برامج تمنحهم ان هم يعملوا ده او تخليهم ما يعملوش يعملوا ده. الجزء اللي من شويه هاجر كانت بتتكلم فيه وهو جزء الفريلانسنج وهو العمل الحر، ده اثر بشكل كبير جدا، خلت ان في حد ممكن يبقى كان نفسه يسافر السعوديه يشتغل وياخد فلوس كتيره جدا، قادر ان هو يعمل ده وهو قاعد في بيته في مصر، مش لازم يسافر السعوديه عشان يعمل ده. اهاجر واسيبك لمين ولسه صبيه ونيلك حزين ولسه لبكره مليك الحنين اسيبك لمين اهاجر واسيبك لمين ولسه صبيه ونيلك حزين ولسه لبكره مليك الحنين أسيبك لمين ومين رح يرد تاريخك صبا وبيمشي طريقك لآخر مدى ومين لك حياته ويجيب لك حياة ومين رح يكبر في وقت الصلاة ومين يبقى نوراً بحب الصبا الشباب ما زلنا معكم والشباب والهجرة غير الشرعية. ليه السفر حلم للشباب؟ لو نزلنا الشارع وسألنا السؤال ده هتلاقي معظم الإجابات بتدور في إطار واحد، عشان الشغل، عشان لقمة العيش، عشان بلاد برة متقدمة، عشان أكون نفسي، عشان أدرس حاجة نفسي فيها. وزي ما بيقولوا إحنا كشباب مسنا الحلم مرة، بس احنا ما مسناش الحلم مرة واحدة، احنا مسنا الحلم مرات. كان عندنا امل، ما خرجش الامل عن كونه حلم، هو مجرد حلم. مصر أو البلد دي يعني حبيبتنا، شوارعها وناسها وأهلنا ومدارسنا وحبايبنا وذكرياتنا كلها في مصر. الجو العام هنا في مصر مش موجود في أي حتة، يعني لو دورت يمين أو شمال استحالة تلاقي الجو العام اللي في مصر في أي دولة تانية. الحلو فيها هيفضل موجود. احنا مش بنعول على الشباب اللي عايز يسافر أو اللي سافر، بس زي ما بيقول الإمام الشافعي: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفة فدعه ولا تكسر عليه التأسفة. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فمصر حبيبتنا. السفر فيه مغريات كتير تخلي الإنسان يتخلى عن كل الونس اللي ممكن يلاقيه في مصر أو في بلده في مقابل مادي ملموس. أنا هتخلى عن كل حاجة لها علاقة بتكويني أنا كشخص، تكويني في ذكرياتي وفي شوارعي وفي عاداتي وتقاليدي اللي اكتسبتها من قعداتي في مصر. هو أنا واحدة من الشباب اللي السفر مش حلم ليها، بس أنا ممكن ما يكونش عليا حمل بسعى أن أنا أشيله، لكن في غيره أحمال الدنيا والآخرة مش عارف يشيله، فبيبقى أول طريق لي بيجري على الأحسن. يا بنسمع كلامي وكل عيش. شوف يا دريانو، ده العلوان يا دريانو. بص هتكلم المحافظة، المحافظة هتكلم المركز، والمركز هيتكلم البلينة. البلينة دي اللي هي قاعدة فيها أمي. يعني عايشة في المجر؟ لا، في البلينة. فيها بقى عم محروس، عم محروس اللي هو جار عم بنداري تاجر الغلال ده، هيبعت الواد عيد. الواد عيد هيروح يدور على أمي في الغيط أو على حد من إخواتي. أنت جاه هيروح يدور عليه. بص يا طه، أنا رأيي أنا أخوك ما فيهاش حاجة. أنت تروح مصر تبوس إيد أمك وتيجي أسرع من اللي أنت بتقوله ده. يلا 3-6-51-41-1. ألو رد. ألو ايوه يا اما، ايوه انا همام. ازيك؟ عامل ايه؟ وحشاني. ايوه انا كويس. انتوا عاملين ايه؟ واخواتي عاملين ايه وعيالهم؟ بشتغل. بشتغل طبعا، بشتغل في العطور يا اما. هبعت لك اللي انت عايزاه، بس استنى عليها شويه عشان المحل اللي انا بشتغل فيه الزباين هي اللي بتجيب لنا الريحه، مش احنا اللي بنديه. حاضر، انا هكلم صاحبتي اللي واقفه على القسم الحريمي تنقي لك حاجات كويسه كلها روايح طبيعيه ما تلاقيش. ايوه. بقول لك ايه، انتوا بس عاملين ايه؟ ايوه مين بيسلم عليا؟ مين ياما؟ ام فرحات ايه ضهري واقف على السيره؟ انت كويسه؟ الحمد لله. بقول لك يا حبيبي، ادعي لي والنبي اللي مد. لا انا كويس بس تعبان. لا مشاكل في الشغل. الحمد لله ونعم بالله. ماشي، ربنا يخليك. لا لا لا الله. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم، والشباب والهجرة غير الشرعية. أولا الشباب بتفكر في الهجرة كدخل إضافي ليهم، لأن بالنسبة لهم هنا في بلدهم الدخل على قده، فنطلع بره بقى ان احنا ايه نجيب فلوس ونتمرمط وحاجات كده، لان دي بالنسبه لهم يعني اكيد اوفر، يعني ثمن تذكره للمكان. بس فيها خطوره. خطوره جدا طبعا، يعني مش بتكلم صح ولا لا، بس دي فعلا حاجه ما تنفعش. بس يعني ده في توقعاتهم، يعني انا هسافر هجره غير شرعيه واوصل وخلاص، يعني ما مش بيبقى عامل حساب اي حاجه تانية، هو سافر وخلاص. علي، هي الفكره اللي يعني احنا لو جينا بصينا اللي هم اصلا بيهاجروا ليه هجره غير شرعيه، هي بكل بساطه ان المعيشه بتبقى صعبه، وخصوصا ان الفتره اللي احنا فيها دي الجنيه بقى بيتعوم، الدولار زاد، والذهب يعني خلاص بقى 2000 جنيه وبتاع، فبتلاقي شباب كتير بتلجأ للفكره دي. بس هو الموضوع بيبقى خطر، بس هو بصراحة هو بره، انا مثلا لو الواحد لو طلع بره هو هيعيش مثلا، بس دي مش عاداتك وتقاليدك بره. انا بشجع فكرة السفر، يعني ان انت تسافر وتشتغل بره بالظبط، ان انا اكون متأهل، ان انا اكون بسافر وان انا اكون جاهز، مثلا حتى لو هطلع اشتغل بقى في دبي، امريكا، اي حتة ان انا اكون بروحها عادي، عادي جدا سافر، بس بلاش هجرة غير شرعية. يعني اول حاجة بتضر نفسك، وانا عارف ان الظروف هي اللي بتبقى صعبة، والظروف هي اللي بتبقى حاكمة على الموضوع ده، بس والله هي بتبقى هنا علينا على الكل، يعني مش بتبقى انت لوحدك، في كتير قوي قوي مش عارفين يعيشوا، بس بيمشوها كده اللي هو بالعافية. فلا، حاجة زي كده بتكون اصلا مدمرة للانسان نفسه، المخاطر بقى بتاعت البحر والحاجات اللي بنشوفها بتبقى حاجات صعبة قوي بصراحة. بس توماس انت شايف موضوع الهجرة وخصوصا الهجرة غير الشرعية بالنسبة للشباب السبب ايه وازاي نعالجه؟ وطبعا حسب العقليات الموجودة. يعني في ناس مثلا يقول لك يعني هما هنا مبسوطين وكل حاجة بس هروح عشان ازود دخلي. وفي اللي يروح يقول لك لا انا مش لاقي فرصة هنا فانا لاقي فرصة برا احسن. بس هو بالعكس، بس لما واحد يفكر صح، اولا عشان يعني لما تسافر هجرة غير شرعية يعني اولا برا مصر لغتهم غير لغتك، انت بتتكلم بلغة بتتكلم لغة تانية. لو انت مش دارس هتعرف تفهم اللي برا؟ هتعرف تشتغل معاهم؟ لو انت معكش حاجة هنا وسافرت بهجرة غير شرعية هتعرف تشتغل برا؟ هتعرف تتعامل؟ دي الحاجة. والحاجة التانية خطورتها 99%، نسبة نجاحها 4%. ليه؟ ان دي بتكون عن طريق البحر. البحر ده لو جه مثلا الليل مش ممكن يقلب في الألبان بتاعه دوت ممكن سافرين. فبدل ما احنا نفكر ان احنا نسافر بهجرة شرعية، يا عم عايز تسافر ادرس هنا كويس، خد كورسات، اتدرب، خد معادلات خاصة بالدولة اللي انت هتسافرها، وسافر عن طريق طيران. حاجة مضمونة وحاجة كل بيعملها، مش طبعا يستفيدش من عطيه طيران. هتتعب شويه بس هتسافر في الاخر توصل انت عاوزه. اشتغل هنا اكتر. انا يعني بلدك برضو محتاجه مساعده، بلدك برضو محتاجه اللي يبني فيها. ما انت لو مش هتبني هنا مش هتعرف تبني في اي حته. ما هنا هنا الاساس. احمد، ولا انا شايف فكره الهجره غير شرعيه هي ممكن تكون عن دخل الشباب احباط والياس بقى بعد ما بس فيهم روح الخضوع والاستسلام، مش لاقين اي فرصه في البلد، يعني كل السكك اتقفلت في وشهم، فممكن ياخدوها حجه بالنسبه لهم. انا مش عارف انفع هنا، انا مش عارف اشتغل، مفيش حاجه عايزه تتوفر لي، حاسس ان انا مش هنجح هنا، فيطلب ان هو يلجا بقى ان هو يسافر بره. خصوصا بقى ان هي غير شرعيه هتكون طبعا متوفره له، ان هي تكون رخيصه نص الثمن اللي هي الطياره، وطبعا نجاحها مش هيكون بنفس نجاح السفر العادي. يعني نسبه خطورتها فعلا زي ما قال توماس يعني 99%. يعني كل يوم بنسمع الجرايد والاخبار والاعلام لازم يتكلموا ان لازم الاحصائيه يقول لك مش اكتر من 30 40 شاب غرق على متن السفينه، لان هي مثلا تكون حموله السفينه ما يجيش الكابتن يقول لك هتكون واخدالي 100 راكب ويكون معديه ال 200 300 راكب، فطبعا السفينه مش هتتحمل كل ده. فده اللي كل يوم بنقرا عنه، ما بيسمحش اعداد انها تكون على متن السفينه. فهو ليه تفكر ان انت تسافر بره وانت من جواك حاسس اساسا ده انت متاكد انك هتفيد بلدك، بس انت واخدها حجه لنفسك ان انت عايز طموحك في السفر بره، خلاص انا مش نافع هنا، وهتروح وهتبقى عايز ترجع تاني. آخرها ومفيش قدامنا غيرها وسنين سايبلنا دايما في قلبنا علامة وتعبت يا دنيا فيكي من هم دعيت عليكي خدت حقوقك وحقي سايبوا اليوم القيامة ومع السلامة السلامة. أصدقاء الشباب ما زلنا معكم والشباب والهجرة غير الشرعية. هو بيكون صور لنفسه واقع جميل ان انا اول ما هسافر هلاقي الشغلانة اللي انا عايزها والبيبان هتبقى متفتحة برا كل حاجة جميلة، لكن بينصدم ان في بطالة في كل مكان، ان عدد الناس الخريجين كتير قوي قدام عدد الشركات اللي بتبقى متاح فيها وظائف، فاكيد في نسبة بطالة في كل دولة طبعا باختلاف النسب بس في بطالة. الشباب دايما عنده رؤية ان اذا سافر خارج بلده وحتى لو قبل بوظائف قليلة او بوظائف لا تليق بمؤهله او بدرجة تعليمه او حتى بكرامته، بيشوف ان ده افضل ليه من ان هو يقعد في بلده. ده راجع لفكرة انهم عندهم شوية يأس من انهم يلاقوا فرصة عمل داخل بلدهم تكون تليق بمستوى تعليمهم وبدرجة تخرجهم وتليق بالمستوى اللي هم عاشوا فيه يعني. فطبعا ده بيرجع للثقافة العامة عند الشباب، يعني فكرة انهم رؤية الحضارات الاجنبية يعني او الافلام الاجنبية والطريقة اللي بيعيشوا بها الغرب دايما بتجذب الشباب وبيظنوا انهم ممكن يعيشوا نفس الحياة او نفس الطريقة خارج بلدهم بشكل معين يعني. الواحد بيواجه نفسه الظروف بتجبرك انك تواجهي نفسك، سواء مستوى التعليم او الكليه اللي انت متخرجه منها بتناسب سوق العمل، متطلبات سوق العمل ولا لا، العدد الكبير وممكن يبقى لحد ما وظايف بتبقى اقل من هي تستوعب الساعه الشبابيه الموجوده، بتخلي فرصة الحصول على وظيفة بأجر مغري قليلة بالنسبة للشباب. والشباب عادة بيبقى جايب أفكار لسه في حماس إن هو عايز يعمل نفسه بسرعة، وممكن بيكسل أو عنده شوية إحباط إن هو يطلعها سلمة سلمة، فبيبقى عايز دايما ضربة الحظ، بيتوقع إن السفر شايله الكنز المدفون الأول بس ما يطلع بره البلد هيلاقيه. طبعا ممكن لما يطلع بعد كده بيتصدم بأرض الواقع وما بيبقى زي ما هو فاكر، بس ده برضو بيرجع لحاجات فانتازيا وخيالات أو أفكار دايما بتتصدر لنا ان السفر للخارج ده هو المفروض يبقى ده حلم او هدف عندك، دون ان هما بيحكوا بقى التجربه اللي عاده بيجي ما بينقش تجربه قد ايه بتبقى صعبه وقد ايه هو بيبتديها برده من الصفر وبيبتديها واحده واحده. بس الفكره ان انت بدل ما تبقى وسط اهلك بتبتديها مع ناس غرب، وطبعا علشان انت كنت مسؤول عن قرارك ده فبتضطر ان انت تكمل فيه. فهي فكره ممكن عشان ما اظلمش البعض، بس هي بيبقى جزء كبير منها استسهال لتحقيق نفسك. انت ممكن تحقق نفسك هنا لو انت فعلا عايز تحقق نفسك وعايز تكمل. طيارة الساعة 5 والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بنودع بالدمع ودعاء بالرجوع ونظرات اخيرة. انا كنت واخد قراري، ما انا لازم اجري على اكل عيشي، وحبيبتي قلت لها سنة بك كتير فشل عيش. طيارة الساعة 5 والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بنودع بالدمع وضع بالرجوع ونظرة اخيرة. انا كنت واخد قراري، ما انا لازم اجري على اكل عيش، وحبيبتي قلت لها سنة بك كتير فشل عيش. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح لبلاد جديدة. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح لبلاد جديدة، وبشوش غريبة علي ودمعة تنفع علي، وربنا يقدرني ما هو وحده عالم بيه. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم، والشباب والهجرة غير الشرعية. مدينة كاليه الفرنسية هي مدينة ساحلية، ممكن لو بصيت لها من الصورة دي هيبقى نفسك انك تيجي وتقضي أجازة فيها، ولكن الجانب التاني من المدينة هو جانب مخيف ومأساوي، وكتير ناس ماتت وهي بتحاول انها تعدي الحدود وتروح انجلترا. النهارده في مدينة كاليه، الميناء بتاعت كاليه هي أخطر معبر حدودي ما بين فرنسا وإنجلترا، ويعتبر أخطر معبر حدودي في أوروبا. أي حد في أوروبا لما بيسمع مدينة كاليه بيعرف إن أنت بتتكلم عن الهجرة غير الشرعية. في الميناء دي آلاف الشباب ماتت وهي بتحاول إن هي تروح إنجلترا، وطبعا في آلاف الشباب قدرت إن هي تعدي وتروح إنجلترا. ولأن المسافة بين حدود فرنسا وإنجلترا حوالي 40 كيلو في البحر، ففي آلاف المهاجرين اللي بيحاولوا يستخدموا طرق مختلفة للعبور، زي انهم يدفعوا فلوس للمهربين اللي بيوفروا لهم قوارب مطاطية يركبوه ويعدوا البحر، وفي وسائل تانية اللي معهوش فلوس فبيضطر ان هو يركب على ظهر شاحنة كبيرة داخل الميناء قبل ما تركب العبارة. احنا دلوقتي على الشط بتاع كالي، البلاش بتاع كالي اللي هو بيدي من دوفر انجلترا لكالي ذات نفسها. يعني هم اكترية الناس اللي هي بتيجي تمشي الايام دي، الاول كانوا بيمشوا كلهم في شاحنات، دلوقتي بيجوا يمشوا كلك عن طريق الزودياك، وبيحطوا فيه بال25 بال30 بال40 حسب، لو حسب المهرب عايز يحط فيه، لو هم دافعين له فلوس كتير بيحط ناس قليله، لو دافعين له فلوس قليله بيحط ناس اكتر عشان يكسب اكتر. في ناس ممكن تمشي 10 نفر في الزودياك، وممكن يمشوا 50 نفر، ال10 بيدفعوا لغايه 80-90 ألف يورو، وال30-40 برضه بيدفعوا لغايه 80-90 ألف يورو. نفس النظام، مفيش فرق ما بين ده وما بين ده. الحكومه الفرنسيه من كتر الاعداد اللي كانت بتقدر بالالاف قرروا انهم يبنوا مخيم للمهاجرين يقيموا فيه، ولكن سنه 2009 قررت الحكومه انها تنهي الحياه دي واغلقوا المخيم وهجروا ناس كتير لدول ومحافظات تانية. دلوقتي بقى يقعدوا في اماكن مختلفه في كاليه، لكن قدرت اني اوصل للشباب دي ويدخلوني اشوفهم عايشين ازاي. ده كده المفروض ان احنا داخلين الغابه على الخيم اللي هم قاعدين فيها. المنطقه هنا احنا في الجنجل، الجنجل بتاع سودانيين وافغان واكراد ومصريين ومن كل العالم كله بيجوا هنا عشان يعدوا. سموها بقى جنجل ليه؟ كلمه جنجل غابه، مفيش مساعدات. انت شفت المناظر، الناس عايشه ازاي، عايشه في البرد وعايشه في البهدله، وبوليس يجي عليهم بالليل وهم نايمين يرش عليهم غاز ويضرب فيهم ويعمل فيهم، والناس في مصر وفي اي دوله تانية يقول لك احنا عايزين نروح اوروبا. شوفوا حال الناس، ادي الناس اللي في اوروبا عايشين متبهدلين في الشارع، عايشين في وسط شجر، في وسط ما فيش حمام يخشوا فيه، في ناس فيهم بقالهم 3 شهور 4 شهور ما دخلوش دش استحموا. انتوا متخيلين الوضع؟ يعني عادي جدا في وسط الغابه واحد نايم عادي، ده الطبيعي. يعني ده يومهم، كل يوم مثلا بيخرجوا طول النهار ويجوا بالليل يباتوا هنا. هم طبعا بيحاولوا ان هم ينقوا اماكن النوم بعنايه، لان الجو في اوروبا دايما جو متقلب، المطره والبرد، ففكره ان هو يلاقي مكان في الغابه تحت الشجر عشان يحمي من المطر والكلام ده كله بيبقى الموضوع طبعا مش سهل. البيوت لو كانت قصور بعيده عن اهلك تبوظ، والغربه زي ما تبتدي تاخد والسنين عليك تدور، البيوت لو كانت قصور بعيد عن أهلك تبوظ، الغربة زي ما تدي تاخد والسنين عليك تدوظ، العمر بيعدي بثواني واللي راح مرجعش تاني، نفسي ارجع لزمان وبتاعت ملاقي نور، البيوت لو كانت وصول بعيد عن اهلك تدور، الغربة مرة بتبعد عن كل ناسك، اهلك حبيبك صحبتك عشرة زمان، حزين يا عيني بوحدتك مهموم بحال، لو حتى حاسس باللي فيك هيقول حرام، الغربة مرة بعيدة عن كل ناسك، أهلك حبيبك صحبتك عشرة زمان، الغربة مرة بعيدة عن كل ناسك، أهلك حبيبك صحبتك عشرين زمان، حزين يا عيني بوحدتك مهموم بحال، لو حتى حاسس باللي فيك هيقول حرام. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم والشباب والهجرة غير الشرعية. أصدقاء الشباب، في هذا اللقاء أسعد بلقاء الأستاذ الوتيدي الفولي، مدرب تنمية بشرية، حول كيف نربط الشباب المصري بالبلد ويكون أكثر انتماء. كمدرب تنمية بشرية، النفس البشرية بيعتملها كثير من العناصر اللي المفروض تتوافر عشان الإنسان يحس بالانتماء للبلد. أنا عايز أقول بس لكل الشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، ويمكن الفترات الأخيرة اللي الناس اللي بتشعر بالإحباط بالفشل، ده بيبقى محتاج نوع من التغيير الداخلي. التغيير الداخلي عشان بقى نروح للانتماء لبلده، الإحباط اللي انت بتبقى عايشه محتاج ان انت تبدأ مرحلة التغيير. التغيير يبدأ من الداخل. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يمكن احنا شفنا المشكلة اللي حصلت الأخيرة والهجرة الغير شرعية للشباب. عايز أقول للشباب لازم يكون عندك انتماء قوي جدا لوطنك ولبلدك. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، نظر إلى بلده المكة وقال: والله إنك الأحب البلاد إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكرة إن هو يترك مكة للمدينة خرج مرغما صلى الله عليه وسلم. الشباب برضو بنقول دلوقتي لازم يكون عندك تسامح وتشتغل على نفسك بقوة. التسامح ده فائدته إيه في الانتماء؟ لما يكون فيه محبة وفيه أخاء في تسامح يبقى في ترابط قوي جدا ما بين الشباب وبيننا وبين بلدنا. فانا كمان بتكلم على سر النجاح للشباب. بنقول سر النجاح حاجه اسمها الرغبه قويه. يمكن احكي لحضرتك قصه. شاب راح لحكيم صيني فبيقول له انا عايز اعرف سر النجاح ايه. فقال له ببساطه رغبه تكون قويه جدا. قال له يعني ايه رغبه؟ قال له جاب له برميل وحط فيه ميه وقال له ضع راسك في الميه وضغط الحكيم الصيني بقوه على الشاب. واول 3 ثواني ما كانش فيه مقاومه، 10 ثواني بدا يبقى فيه مقاومه شويه لما حس انه هيموت. فلما فاق الشاب قال له ايه ده؟ قال له بالظبط النجاح او الهدف او الانتماء لبلدك ان ما كانش يبقى بقوه ان انت تعيش عمرك ما هتوصل لحاجه. فهي الفكره احنا بنقول للشباب دلوقتي اشتغل على نفسك بقوه. لازم تعمل حاجه بنسميها سوات اناليسيز، تحليل لنقاط القوه ونقاط الضعف، ايه الفرص ايه التهديدات. ما تنظرش دايما لحياتك انها حياه مظلمه. كتير من العلماء وكتير من الناس بيحولوا الالم الى عمل. يعني زي انا دلوقتي يمكن عندنا بعض القصص المشهوره بتحكي قد ايه ان كان في شاب بيحكي قصة لويس، دي قصة مشهورة جدا. شاب موجود مع والده، والده كان خياط والطفل ده كان في بداية حياته ذكي، وبعدين الابرة كان والده خياط فبيضرب الابرة الطفل الصغير ضربت في عينه فقد عينه الاولى، وبعدين حصل التهاب لعينه الثانية فقد عينه الاثنين. فلما فقد عينه الاثنين خلاص هو عنده ألم شديد، ازاي حوله الألم ده لسعادة او حوله العمل؟ فبدأ يجيب الورقة وهو فقد عينيه ويبدأ يخبط على الورقة بالإبرة اللي هي فقدت العينه، وعمل 12 ثقب أو 12 خرم، ودي اللي اخترع بيها ازاي اللي هو ما بيشوفش يعرف يقرا ويكتب، طريقة برايل. هو لويس برايل. فدي القصة رغم ان هو الإبرة اللي ضيعت عينه هي اللي اختار بيها الطريقة اللي هو يوصل بيها ويحول بيها الألم إلى أمل ويعيش بيه. يعني نقول من كده ان حضرتك بتنصح الشباب ان المعاناة اللي هو حاسس بيها او الاحباط نتيجة الظروف اللي هو فيها يحولها الى طاقة من النجاح والعمل لكي يكون اكثر انتماء للبلد. بالضبط. بنقول للشباب يا شباب دلوقتي ابدأ، الحالة النفسية اللي انت عايش فيها تحتاج الى تغيير داخلي في نفسك. ابدأ شوف انت نقاط الضعف عندك ايه وابدأ اشتغل عليها. قوي عندك نقاط القوة. انا محتاج لغة، محتاج كمبيوتر، محتاج ان انا ادور على مهاراتي، ارجع للناس اللي هم الاستشاريين المتخصصين في المجال. لا تفقد الامل، لا تفقد الامل في نفسك، لا تفقد الامل في بيتك، لا تفقد الامل في بلدك. طب حضرتك شايف ان البيئة المحيطة بالشباب، المجتمع، وسائل الاعلام، الجهات المسؤولة ليها دور في ان هي تنمي الشباب وتوعي لأهمية النجاح في حياته والعمل علشان نتجنب المشاعر المحبطة اللي بتخليهم يلجأوا للهجرة غير الشرعية؟ طيب عايز اقول لحضرتك هي القصة كلها عبارة عن حلقة قوية جدا كله بيتكامل. عايز اقول كل حاجة قلتيه ده جميل جدا، الدولة والمجتمع. انا عايز اركز قوي على الاسرة. الاسرة دي عامل اساسي. احنا دايما بنقول حتى في كورسات التربية بنقول الأم خلي بالك الطفل هو من عنده سن يوم لحد سن 6 سنين بتتشكل شخصية الطفل. فأي رسالة إيجابية وأي رسالة سلبية بتبني الطفل وقتها. الانتماء للبلد أو إن أنا أهدم شاب بيبدأ من الأسرة. تلاقي الأم تقول لابنها خلي بالك لو حد ضربك اضربه، لو حد خد منك مش عارف إيه، فين الانتماء؟ فهي بتضيع جزء كبير وبتبني عند الطفل لا ندية ونحن في مكت. بالضبط. الدولة لها دور كبير جدا، التوعية عند رجال الدين، الدين الإسلامي، الدين المسيحي، كله بيدعو إلى الانتماء لبلده. طيب احنا عايزين نقول دلوقتي فين دور الدعوة، سواء كانت دعوة في الإسلام أو الدعوة في المسيحية، ان احنا نوعي الشباب ان دي هجرة، حتى بنقول عليها هجرة غير شرعية. يعني انا لفت انتباهي تقرير لشاب نجا فيقول انا كنت في المركب وربنا نجاني وهحاول تاني وانا عارف ان انا بنسبة 90% ممكن اموت. لكن أنت تخيل حضرتك الشاب ده إزاي نتعامل معاه؟ ده عايز حد يقعد معاه وعيه توعية قوية، لأن لما بيقول رسالة زي دي كم حد برضو بيتأثر بيه. فأنا عايز أقول فكرة إن التوعية دي مهمة جدا، دور الأسرة، دور المجتمع، دور الإعلام، دور قوي جدا جدا. لو طلبت منك كلمة للشباب بقى تدعوهم فيها للتفاؤل والإحساس بالأمل والانتماء للبلد، عايز تقولهم إيه؟ كلمة واجهها لكل الشباب، كلمة مشهورة جدا، تفاؤلوا بالخير تجدوه. تأكدوا أن الأمل قادم وان الخير قادم. لكن انا محتاج من حضرتك حاجه مهمه قوي، ابدا غير نفسك وابدا اشتغل، ابدا اتحرك، شوف هدف وابدا اشتغل عليه، وتاكد ان النصر مع الصبر. بالورقه والقلم خدتيني 100 ألم، انا شفت فيكي مرمطه وعرفت مين اللي اتظلم. ورقة والقلم خدتيني